الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نواصل في مجالس رمضان، ونحن بإذن الله عز وجل في هذا اليوم نتكلم عن موضوع خطير جدا، هو يتعلق بموضوع التشريع في الإسلام، ومصدر مهم من مصادر التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الدين يؤخذ من كتاب الله عز وجل، ويؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكرنا في درس سابق أن ذلك يكون بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا القرون المفضلة من هذه الأمة. ولكن بعض الناس قديما وحديثا طبعا لا يستطيعون الطعن في القرآن، ولكنهم يطعنوا كما ذكرنا في الدرس السابق، بعضهم يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد تناولناه في الدرس السابق، وبعضهم يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجيتها. والذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجيتها أصناف، فبعضهم يطعن في السنة بالكلية، يقول حسبنا كتاب الله ولا نعرف إلا كتاب الله، وبعضهم يطعن في بعض الجزئيات فيأخذ ببعض السنة ويترك بعضها، يزعم بأنه يأخذ مثلا المتواتر ويترك بعضها، وكل هؤلاء أصناف من أهل البدع والضلال. لكن الذي يترك السنة بالكلية سيقع في الكفر بالله والخروج من الملة، هذا إن لم يكن أصلا ملحدا مظهرا للإسلام. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بحال هؤلاء، تنبأ بأنه سيأتي قوم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على إريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وجاء في رواية: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فتنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحال قوم سيأتون في لا سيما في الأزمنة المتأخرة، يقول الواحد منهم: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني إذا قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الفلاني كذا وكذا، يقول لك: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهم لو آمنوا بكتاب الله حقيقة لآمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتاب يرد إلى السنة والسنة ترد إلى الكتاب. فإن الله عز وجل قال عن نبيه في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم منه القرآن ومنه غير القرآن. فالله عز وجل أخبر أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بهوى، وإنما هو وحي يوحى، وهذا من القرآن. وكذلك من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، فأخبر الله عز وجل أن ما أنزله قسمان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أن ما نزل هو القرآن، والذكر الذي أنزله الله عز وجل لتبيين القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا أن النبي صلى الله أن الآية هنا سمت السنة ذكرا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن السنة بذلك تكون داخلة في الحفظ الذي تكفل الله عز وجل به، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، الذكر بالآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن، والقرآن جاء في نصوص أخرى أنه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ونحوها من الآيات. إذن الذكر الذي تكفل الله عز وجل بحفظه هو القرآن والسنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فأخبر أن ما نزل ليس شيئا واحدا، وهو الكتاب الذي هو القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن، والحكمة التي أنزلها الله عز وجل هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالرد إليه وبالرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الرد ليس للقرآن فقط. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر الله عز وجل بالرد إلى الله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، وأمر بالرد إلى الرسول، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته، والرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. وأمر الله عز وجل بطاعة عامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول يعني في أقواله عليه الصلاة والسلام وفيما أمر به، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك من زعم أنه يأخذ القرآن ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فأتته امرأة يقال لها أم يعقوب قد قرأت القرآن يعني حفظت القرآن، فقالت: ما الذي سمعتك تقول وتلعن؟ إني قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجد الذي تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. فأخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فأخبرها أن دلالة قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الدلالة معناها أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أمر الله، هو من أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل وعلا قال كذلك في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه نصوص واضحة في دلالة السنة. ولذلك الذي يدعي أنه يتمسك بالقرآن وحده ويترك السنة فهو كاذب، لأنه لو كان متمسكا بالقرآن حقيقة لتمسك بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأخبر الله عز وجل بوجوب طاعته وبوجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هاتين الطاعتين مختلفتان عن الطاعة التي تليهما وهي طاعة ولاة الأمور، فذكر الطاعة مستقلة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم لما جاء في ولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور عليكم السلام، لأن طاعة ولاة الأمور إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي يعرف بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إن القرآن أشار إشارة واضحة لحجية السنة بما لا يدع مجالا للشك. طبعا هناك أدلة من السنة على حجية السنة، لكن قدمنا أدلة حجية القرآن من القرآن، باعتبار أن من يقولون ذلك يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن. القرآن فيه إشارة واضحة كذلك على حجية السنة، لما قال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على قبلة غير القبلة التي وليها، وهذا جاء في سياق عدد من الآيات المتعاقبة في سورة البقرة، هذه الآيات المعروفة. طيب، فهذه الآيات أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قبلة سابقة وهي بيت المقدس، ثم تحول إلى قبلة لاحقة، وهي هذه القبلة اللاحقة هي الكعبة بيت الله، ولكن ليس في القرآن أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوجه إلى القبلة السابقة وهي بيت المقدس. طيب، لهؤلاء الذين يزعمون بأنهم قرآنيون وأنهم يتبعون القرآن ويتركون السنة، ما هو الدليل الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجه قبل أن يحول من قبلته الأولى إلى بيت المقدس؟ أين هذا في القرآن؟ أين وجد هذا في القرآن؟ الجواب أن هذا ليس موجودا في القرآن، وإنما هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع تصريح القرآن بذكره لقبلة سابقة، ولم تذكر هذه القبلة السابقة ولا الأمر بالتوجه إليها في القرآن. وهذا يدل على أن ثمة مصدر آخر من مصادر التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إن كثيرا من الأحكام جاءت مجملة تحتاج إلى تبيين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، ولكن من أين عرفنا أن الصلاة هي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فإن الصلوات تفصيل أوقاتها لم يأتي في كتاب الله عز وجل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الصلوات 5، وأن الفجر وقتها من كذا وكذا، والظهر وقتها من كذا وكذا، والعصر وقتها من كذا وكذا، لأن جبريل جاء فصلى به في أول الوقت وفي آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بيّن ذلك. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون، من أين علموا هذه الصلاة التي يصليها المسلمون صباحا ومساء 5 مرات في اليوم والليلة، وهذه الأذكار التي تقال فيها؟ طبعا من أعجب ما يمكن أن تسمع أنهم قالوا أن هذه الصلوات تناقلها الناس بالتواتر العملي. هم طبعا هؤلاء قوم لا يؤمنون بالسنة مطلقا، قالوا تناقلها الناس بالتواتر العملي. طيب التواتر العملي عمن؟ يعني فلنفرض أن كل قرن يأخذها من القرن الذي قبله، ثم وصلنا إلى قرن الصحابة، الصحابة أخذوها ممن؟ ممن تعلموا الصلاة بتفاصيلها؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أقروا بمصدر آخر من مصادر التشريع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من من؟ من الله، وحي من الله عز وجل. كذلك كثير كما ذكرنا من الأحكام لا يمكن، أو الآيات لا يمكن فهمها إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عرب أقحاح، نزل القرآن بلغتهم التي يتكلمونها، اللغة السليقة التي يتكلمونها العربية، ومع ذلك أخطأوا في فهم بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. الآية بدايتها قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم الصحابة من الظلم، وهو السياق العربي الفصيح أنه يشمل كل ظلم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، مع أنهم عرب أقحاح، نزل القرآن بلغتهم التي يتحدثون بها، واللغة إذ ذاك لم تدخلها لوثة أعجمية ولا لوثة عامية، وإنما هي لغة على السليقة. ومع ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان هؤلاء قد خفي عليهم معنى هذه الآية فبينه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معناه أن اللغة ليست بكافية لفهم القرآن، اللغة ليست بكافية. نعم أصل من أصول فهم القرآن معرفة اللغة، لأنه نزل بذلك بلسان عربي مبين، ولكن اللغة لا تكفي استقلالا لفهم جميع القرآن، فلا بد من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إلى ما أثر عن الصحابة، لأنهم كما ذكرنا في الدرس السابق مظنة تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لفهم كتاب الله عز وجل، وكذلك لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن الناس قالوا نستقل بكتاب الله عز وجل ونترك السنة لوقعوا فيما حرم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم حرمت عليكم الميتة والدم، هنا جاءت السنة فأحلت بعض الميتات وبعض الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، الحوت المقصود به كل أنواع السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذه جاءت السنة بأسانيدها الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فأثبتت ماذا؟ حل ميتتان أو حل ميتتين، وكذلك حل نمين. فأجازت ذلك من عموم الحرمة. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. ولكن السنة جاءت وحرمت أمورا لم تذكر في الآية، فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء ذلك في السنة، لم يأتي ذلك في القرآن، لم يأتي ذلك في القرآن. آية التيمم، آية التيمم عندما نزلت: فليس عليكم جناح قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم ضربتم في الأرض، الآية، أن تقصروا من الصلاة. نعم. فذكر في هذه ذكر في آية التيمم شرط الخوف. فتيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الخوف وفي حالة الأمن. فجاءه بعض الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: ما بالنا، أو عفوا، نحن نتكلم عن القصر وليس التيمم، عن القصر. قال: ما بالنا نقصر وقد أمنا. يعني الآية ذكرت إن خفتم، والخوف قد ذهب، يعني ما الذي يجعلنا نقصر وقد ذهب الخوف؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا معناه أن السنة هنا خصصت ذلك وأخبرت أن القصر يجوز في حالة السفر المطلق، سواء كان اعترى ذلك خوف أو لم يعتريه خوف، وذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد يمكن أن تكون إلى المرفق، ويمكن أن تكون إلى ما هو أعلى أو أقل، فمن أين نقطع إذا سرق السارق؟ وهل كل سارق تقطع يده؟ هذا لم يبين في القرآن، وإنما بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فإذا سرق ما هو أقل من ذلك فلا تقطع يده. وبينت السنة أنه لا قطع إلا إذا كان المال في حرز، أما إذا كان المال ليس محرزا فإنه لا قطع فيه. وبينت السنة أن القطع إن توفرت الشروط إنما يكون من الكف، وليس من الذراع، وليس من المرفق ونحو ذلك، وإنما هو من الكف. من أين بين ذلك ومن أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أنه لا غنى للمسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يهتدي. وهذا معناه كذلك أنه لا فرق بين القرآن والسنة من حيث التشريع، والمقصود بذلك الثابت من السنة. إذا ثبتت السنة فلا فرق بينها وبين القرآن في الامتثال وفي التشريع، في التحريم والتحليل لا فرق بينها. وأما أهل الأهواء فإن أهواءهم لا يمكن أن تكتمل وأن تتم مع الأخذ بجميع السنة، ولذلك تجد أصناف من أهل البدع أنكروا حجية السنة. فبعضهم أنكر حجية السنة في بعض الأمور، كبعض المبتدعة يقولون مثلا جاءوا وأخذوا أجزاء من السنة، قالوا هذه مثلا أحاديث أحد، فتركوا، قالوا نترك أحاديث الأحاد فنأخذ بها في الأحكام ولا نأخذ بها في العقائد ونحو ذلك من تفاصيل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الواحد من أصحابه، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ببيان العقيدة والأحكام، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وكل هذه الروايات صحيحة في الصحيحين. قال: إلى عبادة الله، إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأمره بأن يعلمهم العقيدة مع أنه فرد واحد. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعث غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن هذه الأمور وهذه القيود التي يأتي بها أهل البدع يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما من صاحب باطل إلا ومنعته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يأخذ أو يعمل بباطله، ولذلك يريد أن يتخلص من ضغط السنة عليه. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة. قال: فإن القرآن حمال أوجه، يعني الآية من القرآن يمكن أن تحتمل عددا من الأوجه، ما الذي يجعل هذه الأوجه وجها واحدا بحيث يستطيع المسلم أن يتعبد الله عز وجل به؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم إنما أرادوا إلغاء السنة لأجل أن يأخذوا من القرآن بأهوائهم. ولذلك تجد من أمثلة التاركين للسنة بالكلية في هذه الأزمنة ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يحرمون يحلون أمورا أجمع المسلمون على حرمتها، يحلون أمورا أجمع المسلمون على حرمتها. كيف هذا؟ تجد أنهم يأتون للآية القرآنية فيفسرونها بمجرد اللغة، وحتى اللغة التي عندهم ليست بلغة سليمة، لكن شاهدنا أن اللغة وحدها لا تكفي في فهم كتاب الله عز وجل، بل لا بد أن يفهم القرآن بالسنة. ولذلك أهل السنة يقولون القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفسر بكلام الصحابة، وأن القرآن مصدر من مصادر التشريع، وكذلك السنة مصدر من مصادر التشريع، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما من حيث التشريع. وكل من تسمعه يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع. نختم هذه الكلمة بأن نبين أن السنة كما ذكرنا محفوظة بالجملة، والقرآن محفوظ بحروفه. ولذلك قد يدعي بعض المدعين أن شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء الطوائف من أهل البدع في أزمنة من الأزمنة لأجل أن يوثق الواحد منهم بدعته، ولأجل أن يحمل الناس عليها يضع في السنة حديثا. ولذلك قام أهل العلم بتصفية السنة وتنقيتها عبر علم دقيق هو علم الحديث، علم لم تسبق إليه هذه الأمة، ولم يوجد في الأمم قبلها علم الحديث، وهو علم دقيق فيه تفاصيل كثيرة. الناتج النهائي من هذا العلم يؤدي إلى تصفية السنة وتنقيتها من كل شيء ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما تكلمنا عنه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود به صحيح السنة، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان إذا قيل له إن هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف أو حديث موضوع، عليه أن يتثبت لا أن يتضجع، لأن بعض الناس على النقيض عندهم تساهل، فإذا قيل لهم هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع أو أنه غير ثابت يقول: يا أخي كيف؟ بعض الناس من جهله يقول: يا أخي كيف حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتجي تقول أنتم ضعيف؟ وما علم هذا المسكين أن المقصود أن الرواة الذين هم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين الرواة الذين هم قبل الصحابي هم المطعن يكون فيهم، وليس حديث ثبت عندنا أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال أنه ضعيف. يعني الضعف يكون في سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، في سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وليس في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لأحد أن هذا الحديث ضعيف ببينة وحجة أو أنه موضوع، فعليه أن يعتبر ذلك وأن ينتبه إليه وأن يتثبت، لأن كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة أدت إلى نشوء كثير من البدع وكثير من الانحرافات، فلذلك المسلم يكون على حذر منها. فالمسلم وسط بين الذين ينكرون السنة بالكلية وينكرون حجيتها بالكلية، فهو يؤمن بالثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ليس هو متساهل بمعنى بعض الناس الذين يأخذون بكل حديث ولا ينتبهون إلى أن هذا الحديث هل هو صحيح أو أنه ليس بصحيح، فإن هذا يمكن أن يجره إلى بعض البدع وبعض المخالفات الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الآخذين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. بالنسبة لطرق معرفة صحة الحديث من ضعفه، هذا إنما يقوم به العلماء المتخصصون، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة كثر النقل عنهم، يعني هناك مواقع متخصصة في معرفة درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف. ولكن على العموم ممكن أن نجمل مسألة، وهي أن ثمة بعض الكتب التي أجمعت الأمة على صحتها، فللمسلم أن يقرأ فيها يعني من دون أن يتردد في الحديث أهو صحيح أم ليس كذلك. وفي مقدمة ذلك صحيح البخاري، فإن الأمة أجمعت على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فالغالب الأعم من الأحاديث الواردة في صحيح البخاري هي أحاديث صحيحة، وكذلك صحيح مسلم، وكذلك صحيح مسلم. فهذه الكتب اعتنى بها يعني مؤلفيها اعتناء عظيما، فأخرجوا منها كل حديث ليس بصحيح، وقد انتقدت عليهما أحاديث يسيرة جدا، أحاديث يسيرة جدا، فهي أحاديث بالجملة أحاديث صحيحة. المصادر الأخرى يمكن أن تكثر فيها الحديث أو تقل، والإنسان في هذه الأزمنة المتأخرة يحرص أنه إذا اشترى كتابا من الكتب أن يكون الكتاب محققا، يكون الكتاب محققا تبين فيه درجة الأحاديث. هناك كتب منتشرة بين الأمة وأحاديثها في الغالب هي صحيحة، يعني ككتاب مثلا رياض الصالحين، وهكذا كذلك السنن، يعني بعض السنن الغالب فيها الصحة كسنن أبي داود وسنن النسائي، فهذه الغالب فيها الصحة. على أن الإنسان كذلك يعني لو اشترى يعني نسخة منها محققة، السنن نسخة منها محققة، كان هذا أطيب وأحسن. وعلى العموم الإنسان يحاول أن يحرص فينظر إلى كلام أهل العلم في الحديث أهو صحيح أم ليس كذلك، فإن كثيرا من المتأخرين والمتقدمين تكلموا في ذلك كلاما كثيرا أغنى الأمة وأفاد كالأئمة المتقدمين أو حتى المحققين المتأخرين.